عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبآخر حديث في الدرس الماضي، حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل ناحيا شديدا، يقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. الحديث انتهينا من شرحه، بغي تخريجه، فرواه الإمام أحمد وسمويه وابن حبان. الإمام أحمد الإمام العالم المشهور، إمام أهل السنة، ومسنده أشهر من أن يعرف به. وسمويه له فوائد معروفة ومشهورة بين أهل العلم، ويخرج منها واعتمد عليها كثير من أهل العلم، وخرجوا أحاديث بواسطته. ممن خرج الحديث المذكور بواسطة سموي الضياء المقدسي في المختارة التي أثنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، المختارة الضياء المقدسي بأحاديث زوائد صحيحة ومنزلتها مثل منزلة صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، لأن حديث مختارة منتقات. وقد يقول قائل: إنك أشرت بالأمس أن بعض الناس يحب الإغراق، وتجده يتتبع الأحاديث من الفوائد والأجزاء ويترك الأصول، والمؤلف هو إمام من أئمة الحديث، إمام كبير بن عبد الله في هذا الشأن، ليس بس إنسان عادي أو سائل. يخرج من سموه: كلامنا ينصب في من يتتبع الأجزاء والفوائد ويترك الأصول، تجد بعضهم يعنى بجزء بيبي أو جزء ألف دينار أو جزء كذا أو كذا، ولو سألته عن شيء في الصحيحين ما عرفه. هذا الذي يلام. أما من خرج حديثا فلم يجده في الأصول، وجده في بعض الفوائد والأجزاء، هذه مصادر، تروي الأحاديث في الأسانيد، إغفالها ليس بوارد، لكن العناية بها أكثر من العناية بالصحيحين والسنن، هذا الذي يلام صاحب. ولذلك ابن عبد الهادي خرج الحديث من مسند الإمام أحمد ومن الأصول المشهورة المعتبرة، وخرجه أيضا من سمويه تقدمه على ابن حبان. سمويه متوفى سنة 67 و200، ابن حبان بعد 300، ومقدم عليه، وإن كان صحيح ابن حبان أشهر والعناية به أكثر من أهل العلم، لكن الحديث إذا وجد في الأصول لم نتتبع الفروع، حتى أن بعضهم يكتفي بالصحيحين، ولو وجد في السنن الأربعة ومسند أحمد وغيره لا يتفت، يكفي الصحيح، يقول الحديث متفق عليه، وكثير عند الأئمة. الآن مر بنا عشرات الأحاديث متفق عليه وموجود في السنن، هل هذا إغفال للسنن؟ لا، من باب الاكتفاء. لو ذهب الإنسان يتتبع التخريج في كل مصادر التخريج ضاقت البيوت بالكتب. الآن نجد تخريج بعض المحققين يخرج الحديث الواحد في 5 صفحات 6 صفحات ويحقق كتاب، وليس المقصود بذلك الرسائل العلمية التي بمثابة ورقة اختبار، لا، طالب لابد أن يأتي بكل ما يستطيع في الرسائل، لكن حق الكتاب ويخرج مثل هذا الكتاب. إذا وجد الكتاب في الصحيحين اكتفي به، إذا لم يوجد في الصحيحين فالمسند مع السنن الأربعة بركة، إلا إذا كان يحتاج إلى ترقية ويوجد طرق ترقيه في غيرها من الكتب، فإن نحتاج إلى ذكر هذه الطرق يعني بقدر الحاجة. كما أن الإعلال عند أهل العلم لا يكون بتتبع جميع العلل، إنما بذكر أقوى هذه العلل. تتبعوا جميع العلل ضاقت البيوت بالكتب كما أشر، حديثك في 10 علل وفي علة واحدة قاضية تنهي تكفي، لأن القصد إما الإثبات أو النفي، التصحيح أو التضعيف، هذا المقصود. فإذا لم نستطع الترقية هذا الحديث إلا بتتبع جميع طرقه وأسانيده نفعل، هذا يجب علينا، هذا واجب، لئلا نضيع شيئا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للأمة مجتمعة أن تفرط بشيء من دينها، وإذا ثبت الخبر يكتفى بالقدر المجزي الكافي. العبرة في ذلك والحجة له أن حديث إنما الأعمال بالنيات خطب به النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر بحضرة الصحابة، من نقله منهم؟ عمر فقط، عمر بن الخطاب. فإذا ثبت الخبر بطريق ملزم تثبت به الحجة لا نحتاج إلى أن نورد جميع الطرق والأسانيد. رواه الإمام أحمد السمويه بن حبان، قرأه القارئ أمس، سمويه هو مما ختم بويه، كسيب ويه ونفط ويه وراها ويه سمى ويه، كثير من ختم بويه، وهذه هي الجادة عند أهل اللغة وهم أهل الشام، وإمام النحاة سيبويه بهذا اللفظ. لكن بعض المحدثين يقول لا تقل ويه، راهوية سيبوية سموية، ليش؟ قالوا إن ويه من أسماء الشيطان، هذا كلام ليس بصحيح، وليس المرض في ضبط هذا اللفظ إلى أهل الحديث وإنما إلى أهل هذا الشأن من أهل الضبط اللغوي. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة الذي يدعو الرجال إلى النكاح من مرأة بعينها لإحدى خصال أربع، تنكح لمالها، وهذا مطلب عند كثير من الناس، تزوج المرأة لأن لها مال، وتنكح أيضا لحسبها، حسب الشرف والذكر للأسرة أو للأب أو ما أشبه ذلك. بعض الناس يتتبع هذا النوع، يقال هذا صهر آل فلان، لكن هل من مروءة الرجل أن يبحث عن امرأة ترفع شأنه؟ نعم، امرأة من أهل الفن والخنا، أجري معها مقابلة وقيل لها ما شرطك في الزوج؟ قالت أن يقال زوجة فلان ولا يقال زوج فلان، هذا الذي يبحث عن الشرف. ولذا جاء التوجيه فاظفر بذات الدين الذي هو آخر المطالب في مقاييس الناس الدنيوية، ولما تنكح المرأة لمالها، وبعض الناس يتتبع هذا النوع من النساء ويبحث عن زوجات الأثرياء إذا توفوا ولو كن كبيرات ليستغل إرثها ومالها، وبعض الناس يتبع الحسب والشرف. وجاء تفسير الحسب في حديث بأنه المال، وهو إن صح تفسيره بالمال في الجملة لكنه لا يصح تفسيره هنا بالمال. لماذا؟ لذكر المال في الحديث فدل على أنه غيره، لمالها ولحسبها ولجمالها، هذا يتفق عليه أكثر الناس، الجمال مطلب، الجمال مطلب، مطلب مقصر ولا يلام من يبحث عنه، لكنه لا يقدم على الدين، ولجمالها ولدينها، وهذا هو الأهم، وإن كان آخر ما ينظر إليه في مقاييس الناس. ولدينها فاظفر بذات الدين تربت عليك الاهتمام بهذه الخصلة، فينبغي أن يصب الاهتمام بالدرجة الأولى على الدين، وإن جاء معها غيرها بها ولي. يعني الإنسان قد يتزوج امرأة دميمة لا يحصل بها إعفافه ولا غض بصره، وقد يظلمها، وقد يكون هو بحاجة إلى شيء من المال فيبحث امرأة تساعده على أمور الدنيا، سيما إذا كان فقيرا مثل هذا لا يلام. والحسب معروف شأنه عند الناس، لكن يبقى أن الوصف المؤثر في الرد هو الدين، الوصف المؤثر في القبول والرد بالدرجة الأولى هو الدين. فاظفر بذات الدين تربت، ذات الدين تحفظك في نفسها، تحفظك في عرضك، تحفظك بمالك، تحفظك بولدك، تنشئ ولدك على التنشئة الصالحة بحيث تستفيد منه في حياتك وبعد مماتك، هذه لا يقوم بها إلا ذوات الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لصقت يداك بالتراب من الفقر. وهذه الكلمة اعتادها العرب يقولوها وإن لم يقصدوا معناها، يعني لا يدعون عليك، لا يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام بكلمة الفقر، لكن هي كلمة تجري على اللسان من غير قصد بمعناها. قد قال عليه الصلاة والسلام حق صفية لما حلقت عقر حلقة أحابسة نهي في الحج، وهذا دعاء عليها لأن تعقر وأن تصاب في حلقها، لكن قالوا إن هذا مما يجري على اللسان دون قصد لذات الدعاء. إذا حصل هذا الإغراء بالمرأة الدينة الصينة العفيفة بالنسبة للرجال، وبالمقابل على المرأة أن تبحث عن صاحب الدين، وعلى وليها أن يحتاط لها في هذا الباب، لأن صاحب الدين إن أحب أكرم وإن قلا لم يظلم. كثير من المشاكل التي تحصل في بيوت المسلمين وما أكثرها في هذه الأيام، ونسب الطلاق التي تعدت في بعض البلدان جاوزت النصف من أعداد المتزوجين، سببها عدم التحري والتزوج، أو النظرات والعمل بمقاييس غير شرعية، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ويحتاط لولده ويحتاط لبنته، وهذا هو المقياس الشرعي. فاظفر بذات الدين تربت يداك، مع أن الشرع لا يمنع من ملاحظة الأمور التي يطمح إليها الرجال مما ذكر في الحديث، لكن ينبغي أن يصب الاهتمام على الدين. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه الحديث السابق متفق عليه من البخاري ومسلم، وعنه يعني عن راوي الحديث السابق وهو أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا قد تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير، رفع يعني دعا له. وكانوا يقولون في الجاهلية للمتزوج بالرفاع والبنين، والآن يعني يقرب من هذا قول الناس منك المال ومنها الولد، عبارات تشبه هذه العبارات وهي قريبة مما يقوله الجاهلية، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا الدعاء النبوي لمن تزوج. قل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة والترمذي وصححه. أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. هذا ما يقال للمتزوج. وأما بالنسبة له فإذا بنى بزوجته ودخل بها يمسك بناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ثم قال رحمه الله: وعن أبي الأحوص عن عبد الله وابن مسعود قال: الأحوص اسمه عوف ابن إيش؟ نعم، عوف بن مالك. قتل أيام الحجاج. عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وتقدم ذكره، والتشهد في الحاجة هو عام في كل حاجة، ومنها النكاح. في ذكر يقال له خطبة الحاجة. قال: إن التشهد في الحاجة ثم التشهد باشتماله على الشهادة، ثم التشهد باشتماله على الشهادة، كما أن التحيات لله إلى آخره يقال له تشهد لاشتماله على الشهادة. قال: إن التشهد في الحاجة إن الحمد لله. بعد ذلك ايش قال؟ ما فين أحمده؟ نسخ الثانية. من ما عندكم من أحمده؟ الحافظ بن حجر في البلوغ خرج الحديث من نفس المصادر الموجودة هنا، وفيه إن الحمد لله نحمده، وهذا هو المحفوظ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره كما أثبت المصنف، لكن في المصادر المذكورة نحمده. ومنها خرج الحافظ بن حجر الحديث في البلوغ، وقد لا يكون اللفظ موجودا في بعض المصادر لا تتفق هذه المصادر عليه، لكنه موجود في بعضها. وهنا مسألة اصطلاحية: إذا وجد لفظ في بعض المصادر دون بعض وأردنا أن نخرج الحديث أو خرجناه من جميع هذه المصادر، هل نلفق بين الألفاظ نجمعها مكتملة مجتمعة من المصادر كلها بمجموعها ثم نعزو الحديث إلى هذه المصادر، أو نذكر القدر المتفق عليه من الألفاظ في هذه المصادر ونخرج منها ونقول زاد فلان وزاد فلان وزاد فلان؟ ولا شك أن هذا أدق. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، بعض الألفاظ ونستهديه لكنها ضعيفة، بعضها نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات كلها فيها الأمر بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هذه مناسبة للحال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثالثة: يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا. وفي بعض الروايات زيادة إلى 5 آيات، لكن عندنا بالحديث ويقرأ 3 آيات، أولها مطلع سورة النساء، أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وهي مناسبة للحال. الثانية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والثالثة في آخر سورة الأحزاب يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والتذكير بالتقوى في الآيات الثلاث في هذا المقام موعظة لجميع الأطراف، موعظة للزوج أن يتقي الله في هذه المرأة، وموعظة لولي المرأة أن لا يعذر المرأة ويضيق عليها أو يكلف الزوج شططا بحيث لا يؤذن بينهما بسبب هذا الشطط أو يفسدها على زوجها، وموعظة للشهود وموعظة لجميع الحضور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه، هذا لفظ النسائي، وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. لو قال رواه أحمد والأربعة كما هو معروف في اصطلاح أهل العلم، رواه أحمد والأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هم الأربعة. ولو اختصر أكثر من ذلك قال رواه الخمسة، نعم، لكان جاريا على الاصطلاح وأخصر في كلام. والمراد بالخمسة الإمام أحمد والأئمة الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه الخطبة التي تسمى خطبة الحاجة، قال التشهد في الحاجة، هي عامة في كل حاجة، ومن هذه الحوائج النكاح، وجاء التنصيص على النكاح، قال في النكاح وغيره، فدخوله دخول أولي. وخطبة الحاجة سنة عند عامة أهل العلم، وأوجبها الظاهرية وأبو عوانة، وأوجبها الظاهرية وأبو عوانة. عوانة في صحيحه المستخرج على صحيح مسلم يترجم بأحكام شرعية، باب وجوب خطبة الحاجة، باب وجوب صلاة الكسوف، يوافق الظاهرية في بعض هذه الأحكام. ولذا النووي ينقل الإجماع مع خلاف الظاهرية وخلاف أبي عوانة أيضا، نقل الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة، وأوجبها الظاهرية وأبو عوانة، باب وجوب صلاة الكسوف للأمر بها، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا. هذا الأمر أصل فيه الوجوب، لكن عامة أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، على أنها سنة مؤكدة. يستشكل بعض طلاب العلم، هذا بالمناسبة، إذا وقعت صلاة الكسوف في وقت الدوام، وأهل العلم يقررون صلاة الكسوف سنة، والدوام سنة ولا واجب؟ ها؟ واجب. فهل يخرج الناس لصلاة الكسوف أو يقدمون الواجب عليها؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ضحى لما كسفت في عهده، فهل نقتدي به عليه الصلاة والسلام في أداء هذه الصلاة في وقتها؟ لأنه إذا انجل الكسوف خلاص انتهى، ما في صلاة، لا تقبل التأجيل، أو نقول الواجب مقدم. وهذا الكلام يشمل علماء عندهم دوام، علماء مفتون وقضاة ودعاة في واجباتهم الوظيفية، سأل عنها كثير منهم في وقتها. نترك الدوام، عندنا مراجعون في المحاكم، نصلي صلاة الكسوف صلاة طويلة، ولا نشتغل بالواجب؟ عند التعارض معروف أنه يقدم الواجب، لكن مثل هذه الأمور الطارئة التي يترتب على تركها تضييع لسنة ظاهرة وشعيرة، وإذا تركها الأخيار والقدوات فمن باب أولى أن يتركها سائر الناس ولو لم عندهم عذر ولا شيء. كان لها شأن صلاها العلماء، فأفتوا بأن يصلوها في وقت الدوام ويقدموها على الدوام وإن كان واجبا. هذه أمور طارئة آنية وقتية تفوت فتقدم على ما لا يفوت، وهذا من باب الاستطراد وذكر الشيء بشيء، ولا يخلو من فائدة إن شاء الله. والترمذي وقال حديث حسن، يعني إذا اختصر الترمذي على الحكم بالحسن على الحديث فقد استروح بعض الباحثين من المعاصرين أن كل ما يقول فيه الترمذي حسن فقط أنه ضعيف، وأقول ليس هذا بمضطرد. وبعضهم يقول إذا أضاف إلى حسن قريب، إذا أضاف غريب يقول زيادة من أحمده في خطبة الحاجة عند ابن ماجه والدارمي فقط. على كل حال الحافظ بن حجر في البلوغ أضافه وعزل حديث إلى أحمد والأربعة، إلى أحمد والأربعة مثل ما عزاه المؤلف عندنا، وقلنا إن هذا من باب التلفيق بين الروايات، ولو اقتصر على ما يتفق عليه الخمسة وقال زاد فلان وزاد فلان لكان أولى. يعني ذكر الحاكم مع الترمذي لكن لا داعي، ما دام حسنه الترمذي أقوى من الحاكم. ثم بعد ذلك قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها، مقتضى قوله إذا خطب أنه تقدم بالفعل إلى وليها وطلب نكاح، فيرتب النظر بينهم كما هو حاصل الآن. وبعضهم يقول لا، النظر يكون قبل الخطبة، لأنه إذا رآها وردها بالتواتر وبعد الخطبة فإن هذا يحصل لا شيء من الانكسار، وإذا كان ذلك قبل أن يتقدم إليها فإذا انصرف ما يحصل شيء من الغضاضة عليها. وعلى كل حال الفعل إذا خطب الماضي يحتمل أن يراد الفراغ من الفعل، إذا خطب وانتهى تقدم بالفعل وحصل هذا الفعل، أو إذا أراد الفعل، وجاءت النصوص بهذا وهذا. إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت، إذا دخل أحدكم الخلاء إذا أراد، والأصل في الماضي أنه الانقضاء من الفعل والفراغ منه. وعلى كل حال المسألة ما دامت محتملة فلا مانع أن يكون اللقاء مرتب بحضور ولي الأمر وأن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاح. وأن يكون أمينا على ما يسمع ويرى ومؤتمن. لأن بعض الناس لو قيل له ما نمكن من رؤيته يقول الشرع فليفعل، أنت ما أنت مأمون. بعض الناس ما هو مأمون، خرج صار يتحدث في المجالس بين فلان وبين فلان، هذا غير مأمون أمانة. فإن استطاع دليل على أن النظر لازم أو غير لازم، ها؟ غير لازم، نقول إن استطاع. لأن بعض الآباء يستنكف ويأنف أن يعرض بنته كما يقول ويدعي أنها مثل السلع ينظرها الراغب إن أعجبته وإلا فلا. وهذا إلى وقت قريب في بلادنا من المستحيلات، من المستحيلات. لا شك أن النفوس الأبية يشق عليها مثل هذا، لكن الشرع مقدم على كل شيء، الشرع مقدم. بعض الآباء لا يحتمل أن يوجد وقت النظرة، يترك الأمر لبعض الأخوان، أخوان البنت كذا، يصعب عليه. مقصود أن الشرع فوق الجميع، هذا أمر مقرر الشرع وأدلته صحيحة ولا إشكال فيها، وجاء الأمر به، جاء بقوله عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. كم من شخص تزوج في السابق من غير رؤية ثم ندم ندامة الكسعي وصار المصير الطلاق، لكن في وقتهم يعني بالمقابل أمور متوازنة، ما في رؤية ويظهر له شيء ما حسبه، ما حسب له حساب، لكن ما هناك انفتاح مثل ما هو اليوم، يصبر عليها إلى تنتهي الأعمار وينجبون ذراري ولو كانت من أقبح النساء، لأن ما في أمامه شيء، ما في بديل ولا ينظر ويظنه من أجمل النساء. أما الآن انظر ترى لو كانت من أجمل النساء وصاحب نظر يمين ويسار وقنوات وإرسال للنظر للنساء وكذا ما يعجبه شيء، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فإن استطاع، فإذا خطب أحدكم مرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ينظر إلى الوجه الذي هو موضع الجمال، قال وينظر إلى اليدين لأنها دليل على امتلاء البدن وعدمه، النموذج للبدن اليد النموذج تدل على ما وراءه، وما عدا ذلك فلا. ومنهم من يقول قول لا شك أنه مرجوح، ينظر إلى كل شيء ما عدا السوخ، وبالغ الظاهرين وقالوا ينظر إليها كما ولدت، هذا القول باطل لا شك في بطلانه، لا شك في بطلانه. فالحديث يقول إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، والذي يدعو إلى النكاح الوجه والمحل الجمال واليدين. توسع الناس فيما يدعو إلى النكاح مع زوجاتهم أكثر من السابق، وتفننوا في ذلك واستوردوا أحوال وعادات من غير المسلمين، فمن لا يدخل في مثل هذا أبدا، الذي ليس من عادات المسلمين لا يدخل. فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحه فليفعل. قال جابر خطبت جارية من بني إيش فتح من بني سلمة، ومن بني سلمة سلمي، والجارية من وين؟ من جماعته ولا ها وسلمي من بني سلمة كسر الله عندكم ضابط المحقق سلمة في شيء غير المذكور عندنا؟ والله ما رجعت الضابط ما رجعت. شو النسخة؟ وين دار الحزم؟ على كل حال هذا الأمر لا يؤثر سواء كانت من بني سلمة أو بني سلمة. المقصود أنها خطب هذه الجارية يقول: فكنت أتخبأ لها تحت إيش؟ مضبوط عندك؟ مش مضبوط بإيش؟ كرة؟ لا، عندنا أشد، عندنا الكرب. وش عندكم؟ لا، هين الباء ما لدى على كسر الباء لأنه مضاف إليه. نعم، حين نقول لها الكرب وهي جمع كربة وهي أصول جريد النخل كرب. وكنت أتخبأ لها تحت الكرب، يعني من بين النخل، بين النخيل يتخبأ، بين مثلا لو قدر أنه في مسجد ولا في بيت ولا شيء وراء عمود قريب من هذا. حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود من رواية ابن إسحاق وهو صدوق، وأبو داود من رواية ابن إسحاق وهو صدوق، وهو أيضا مدلس لكنه صرح بالتحديث في رواية عند الإمام أحمد فانتفت تهمة تدليسه. فعلى هذا الحديث حسن عن داود بن الحسين وهو من رجال الصحيح، الحديث حسن. هذا أمر للخاطب، هذا أمر للخاطب. جابر بن عبد الله الذي تزوج هذه الجارية من بني سلمة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فأجابه بأنه تزوج ثيب، لأن عند ثمان خوات لا يريد أن يضيف لهن جارية حدثت السن، وهذا من بره بأخوات وحرصه عليهن. وهنا يقول جارية من بني سلمة باختلاف الجارية مرة الصغير. صحيح تزوجت بكرا أم ثيبا، أخبر بأنه تزوج ثيب، السبب أنه عنده ثمان خوات. إيش الجواب؟ في جواب شو؟ غيرها. في جواب ثاني يصير ما امرأة ثانية. احتاج المسألة إلى نقل. شو؟ لا لا لا، النظر إلى النظر ما تحتاج إلى يعني المزيد من البحث. الحديث الذي يليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نعم، موجود من رجال الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بعض. تقدم مرارا أن قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع بالاتفاق ويبقى أنه هل هو بمنزلة لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا هو المقرر عند جمهور أهل العلم، وإن قال بعضهم لا يدل على النهي إلا إذا نقل اللفظ النبوي، واللفظ النبوي منقول في الصحيحين وغيرهما بالنهي الصريح لا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا يوجد البغضة والشحنة بين المسلمين. لا يبع، أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بعض، أن المخالف في هذه المسألة قالوا داود الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يدل على النهي، كما أن قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الأمر حتى ينقل اللفظ النبوي، وهذا قول معروف فساده وبطلانه، لأن الصحابة حينما يقولوا النهى يتوقع أنهم يسمعون لفظ لا يدل على النهي ويقولوا النهى، لأنه ما عرف الناس بمدلولات الألفاظ الشرعية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والعلة كذلك توجد بغضاء وشحناء. إذا كان النهي عن بيع سلعة طلبها أخوك أو شراء سلعة بيعت عليه ثم تقدمت عليه يوجد من البغضة والشحنة، فكيف إذا تقدمت إلى خطبة امرأة وقع نظره عليها ووقر حبها في قلبه؟ هذا أشد بلا شك. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب، يعتل يترك الخاطب يخطب امرأة أخرى، وإذا تركها فإن لغيره أن يخطبها، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، إما أن يترك أو يرد من قبل المرأة وليها. إذا ردوه، أحيانا يرد الإنسان وتبقى هناك محاولات لإقناعه، فمثل هذا ينتظر حتى تنتهي هذه المحاولات ولا يتقدم الناس يحاولون، هذا إذا علم بالخطبة. أما إذا علم فهو معذور، إذا لم يعلم فهو معذور، لأن التأثيم منوط بالعلم. حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، وخلاص كنت تريد هذه المرأة أنا أتنازل، لأن الذي في النفس يزول بهذه الطريقة، ما يبقى في النفس شيء. قال متفق عليه واللفظ البخاري: والذي يخطب على خطبة أخيه ويبيع على بيع أخيه آثم، لأنه خالف هذا النهي. لكن هل يصح العقد في البيع وفي النكاح أو لا يصح؟ محل خلاف بين أهل العلم. من صحح العقد وهم الأكثر قالوا النهي عائد إلى أمر خارج عن الذات والشرط، ومن قال أن العقد باطل فأن هذا خالف النهي الصريح، وكل مخالفة وكل عقد يشتمل على مخالفة فإنه يكون باطلا، وهذه قاعدة الظاهرية. والجمهور على أن العقد صحيح مع الإثم، مع الإثم. الحديث سهل طويل. عندك سؤال؟ معك سؤال نفس. هذا يقول: عمرو وعبد الله نجلى سلمة بالكسر مع قبيلة مكرمة، فبنو سلمة بالكسر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.